فسوف يغلبون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك. صلى عليه. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حتى يأتيك اليقين. أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح سبحان الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سَأَجِلُهُ سُبْحَانَهُ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى عما تشركون. جل شأن الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح من أمره. أمر الله فلا تستعجلوا. لا ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى رب خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ومنها وتحمل أثقالكم

ينبت لكم به الزرع خير الجزاء. وجعل هذه التلاوة المباركة في ميزان حسناته يوم القيامة. تليفون القارئ 0-12-34-70-754، تليفون منزل 050-211-0-142 طناح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.